ما يمكن أن نصنع في مثل هذا. لكن يبقى أن أهل العلم لهم طريقتهم في القراءة ومسك الكتاب والعناية به وكيفية التعليق عليه، هذا كل شيء له وأثره. أي يا طيب لا تلقح الا بهذا العصر الذي يكون حارس مشترك، فهل يجوز ان يحصل على هذه الاله مع انه سيكره في المحرم وينظر طبعا لهذه الاسباب ونحن اكثر يعني يجلبها الاله، واذا الفحل العادي الفحل العادي هي تتخذ هذه الأبقار منائح للبنها الكثير والوفير أو لنسلها لدرها أو لنسلها. يعني إنتاجها، النظر لإنتاجه لنصلها وقيمتها، قيمتها أغلى. هو إذا كان اللحم ما يتأثر من نوع إلى نوع، لأن اللحم بدل ما تشري واحدة تشري اثنتين، إذا كان المنظور إليه اللحم. لكن الإشكال إذا كان المنظور إليه السلالة التي تختلف القيمة بسببها، فهذه معنوية ويارد فيها ما قلنا من الكلام. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه.